وادي لا ولا يرا. يعني بكر نخت الزوم تو وسيف على حض الطاوري ويكر وراه أبو شوخ راكد نطوي سوالي مهدا قيس كسر سنة بلا وليلة وليلة وليلة وليلة ولي نكرا نتاي ومرسل اللامت بلا صاخ سيس بوت بلا وليلة وليلة وليلة وليلة وفو سجد الرقيس يلي يابت بلا